نزول القرآن الكريم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد توافدت جموع غفيرة من أفراد الشعب الكريم على قصر الإدريس العظيم ليحتفلوا بهذه المناسبة العظيمة وليستمعوا إلى ما يتلى من القرآن الكريم. سيداتي وسادتي، في هذه الليلة المباركة تحتفل الأمة الإسلامية بأسرها بذكرى مرور 14 قرنا على نزول كتاب الله على نبيه الكريم. وهنا في ليبيا، وكما عودنا مولانا الملك المعظم وعود شعبه الكريم في كل شهر من كل سنة، تفتح القصور الملكية العامرة ومقار الديوان الملكي بمدن المملكة الزاهرة لتستقبل أفراد الشعب الكريم ليستمعوا إلى ما يتلى من آيات الله البينات. بهذه المناسبة نبتهل إلى الله أن يعيدها وأمثالها على مولانا الملك المعظم وسمو ولي عهده المحبوب، وعلى الشعب الليبي الكريم والأمة الإسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركات. ثاني التلاوات سيداتي وسادتي للشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا سيداتي وسادتي، وفي هذه الليلة المباركة نقلنا لكم تلاوتين مباركتين من آيات الله البينات، تلا الأولى الشيخ محمود خليل الحصري، وكانت الثانية من تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي. نقلناهما من قصر الخلد العامر بيت الإدريس العظيم حامي حمى الدين والسائر على نهج الإسلام القويم. وبهذه المناسبة، مناسبة مرور 14 قرنا على نزول القرآن الكريم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يسر وزارة الإعلام والثقافة أن ترفع أسمى آيات التهاني والتبريك إلى مولانا الملك المعظم، راجية أن يعيد هذه الذكرى وأمثالها عليه وعلى الشعب الليبي الكريم والأمة الإسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركات. سيداتي وسادتي، حتى نلتقي في موعدنا غدا والذي سيكون خاتمة لقاءاتنا، نودعكم والسلام عليكم ورحمة الله. من قصر الخلد العامر نعود بكم إلى استوديوهاتنا بإذاعة المملكة الليبية، فإلى هناك.